الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف درسنا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن قضينا الشهر المبارك وما بعده من العيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناسبة وموسما طيبا مباركا لهذه الأمة، يفرحون فيه بما يسره الله لهم وسهله من طاعة وعبادة وتفرغ للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الشهر العظيم، ويسألون الله فيه أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفقهم لمستقبل أيامهم للاستمرار في العمل الصالح. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أيامنا خواتيمها وأواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها وأواخرها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونتابع الآن درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا في باب أو في كتاب الصلاة وما يتعلق به من الأحكام، وقد أخذنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام، وذكر فيه من الأحاديث ما صح أو ما ورد في ذلك تحت باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، وذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي. حديث ورد في روايات بأطول من هذا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على موضع الدليل الذي ذكره أو جعل الحديث تحت ذلك الباب الخاص به، وهو إنصات المأموم عند قراءة الإمام، فذكر قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الرواية وفي التي فيها إذا قرأ فأنصتوا رواية صحيحة، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم في هذه الزيادة، أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، لكن هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا لم إنما رواها الخمسة، يعني غير البخاري ومسلم وغير الترمذي، ولكنها صحيحة. قال مسلم: هذه الزيادة أو هذا الحديث بهذه الرواية صحيحة. إذا فالحديث صحيح الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا، ففيه الأمر بالإنصات. وحديث أبي هريرة الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا، يعني في أثناء الصلاة؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع، أو ما لي أنازع القرآن، ومعنى أنازع يعني يتجاذبه، يعني كما قال الشيخ يجاذبني، أو المنازع المجاذبة، يعني كأنه يأخذ بطرف منها أو يقول قولا يشوش على القارئ. ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الراوي أبو هريرة يقول: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه، يعني في أثناء جهره أو في القراءة الجهرية، فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. كذلك حديث عبادة عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة. ثقلت عليه القراءة فسرت معنى ثقلت عليه يعني شق عليه التلفظ أو الجهر بالقراءة، واحتمل أنه يراد به أنه التبست عليه القراءة وهو بشر قد يحصل عليه مثل ذلك. ثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. خاطب الصحابة يقول إني أراكم أو أراكم تقرؤون وراء إمامكم يعني أثناء الصلاة. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم القرآن يعني الفاتحة، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم يعني كل رواته ثقات. وعن عبادة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. هذه الأحاديث التي ذكرها أوردها الشيخ وأيضا رواية عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد روي مشندا من طرق كلها يعني هذا الحديث فيه ضعف لكن ذكره الشيخ كذلك. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال الرجل أنا، فقال لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها يعني قوله خالجنيها يعني إيه نازعنيها مثل قوله مالي ونازع القرآن. متفق عليه في هذا الحديث. هذه الروايات فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام، وقد رأينا أن بعضها فيه أمر بالإنصات إذا قرأ الإمام، وهذا كلام في الصلاة الجهرية إذا قرأ فأنصت يعني إذا سمعتموه، أما في القراءة السرية في الصلاة السرية فلا تسمع قراءة، الإمام يقرأ لنفسه والمأموم أيضا يقرأ فلأنه لا يسمع قراءة، إنما الكلام في القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يجهر بالقراءة في حال جهره بالقراءة. طبعا هذا معلوم أنها في صلاة الفجر ركعتين الأوليين من العشاء ركعتين الأوليين من المغرب، فإذا صلى الإمام صلاة جهرية فما حكم قراءة المأموم خلفه للفاتحة؟ للفاتحة الأحاديث وردت منها ما يأمر بالإنصات عند القراءة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، والحديث الآخر كذلك حديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن، ورواية عبد الله بن شداد ونحن. وحديث عبادة بن الصامت الذي فيه أيضا الأمر بالإنصات واستثناء قراءة الفاتحة، استثناء قراءة الفاتحة إلا أم القرآن أو إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يعني بأم القرآن. قد رأينا أحاديث أخرى هناك قبل ذلك في باب وجوب أو اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة، أن الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة. هذه الأحاديث فيها نوع يعني تعارض، منها ما يمنع أو ما يأمر بالإنصات ويمنع القراءة للمؤتم أو للمأموم خلف الإمام في أثناء قراءته، ومنها ما يستثني الفاتحة وهو حديث عبادة بن الصامت. وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالإنصات عند سماع القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا أمر عام في الصلاة وفي غيرها. بناء على هذه الآية والأحاديث التي فيها الأمر بالإنصات إذا قرأ الإمام، ذهب كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة إلى أنه يجب الإنصات ولا يقرأ خلف الإمام إذا قرأت صلاة الجهر إذا سمعها. وذهب الشافعي وتبعه ووافقه كثير من الفقهاء إلى أنه يجب الإنصات نعم، ويستثنى قراءة الفاتحة، على المأموم أن يقرأ الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأن الفاتحة قد ورد أمر واشتراط لقراءتها، لا صلاة برفض الصلاة، والمراد برفض الصلاة يعني نفس صحة الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن بفاتحة الكتاب. وفي حديث عبادة استثناها، يعني في نفس الأمر، في نفس الموضوع الذي فيه هو محل خلاف، أن المأموم من مأمور بالإنصات عند قراءة إمامه، ولكنه مأمور استثنى من ذلك قراءة الفاتحة، ففيه أمر بقراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. ذهب الشافعي إلى أنه على المأموم أن يقرأ الفاتحة لأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. والجمهور كما رأينا يقولون بالإنصات. والذي يظهر من كلام بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه من باب الأخذ بالأدلة والجمع بين الأدلة، أن الأدلة الدالة على وجوب الإنصات عند سماع القرآن سواء كانت عامة يعني مثل الآية القرآنية أو في أثناء الصلاة مثل الأحاديث التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، هذه عامة تعم قراءة الفاتحة وتعم غيرها، وتعم الصلاة وتعم غيرها. وحديث عبادة فيه استثناء خاص للفاتحة، وأنه يجوز بل يشرع قراءتها للمأمور. قال بناء على ذلك يجمع بين هذه الأدلة، فيجب الإنصات عند قراءة سماع قراءة القرآن في الصلاة إلا الفاتحة، فعلى المأموم أن يقرأها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الفاتحة، وبين لماذا، قال فإنه لا تصح الصلاة إلا بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة قال إلا الفاتحة فإنه لا نعم إني وراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال فقلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا يعني لا تقرؤون إلا، وهذا استثناء، إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث مما يحتج به صحيح يحتج به، وهذا أحوط للمسلم، لأن الحديث الصحيحة قد دلت على وجوب على اشتراط، حتى بل منهم قلنا شرط، وكثير من أهل العلم يقول لها ركن قراءة الفاتحة في الصلاة يعني للإمام والمنفرد، وبالنسبة للمأموم أيضا يدخل أنها عامة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان إماما أو منفردا أو عموما. والأمر بالإنصات لا يعارضها، لا يعارض ذلك، بل يعني قراءة الفاتحة مأمور بها على سبيل الخصوص، والإنصات لسماع القرآن يكون عاما فيما عدا ذلك. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة التأمين والجهر مع القراءة. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، هذا باب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم التأمين، يعني قول آمين وحكمها من حيث قولها ومن حيث الجهر بها مع القراءة، يعني عند القراءة أو بعد قراءة الفاتحة. وذكر أولا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن، يعني قال الإمام آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر قولا لأحد التابعين وهو مرسل، قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا من قول هذا التابعي رفعه أو قاله على سبيل من غير إسناد، وهو يسمى، يعني اعتبر هذا من قبيل المرسل، بمعنى أنه حذف فيه الراوي الذي بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حكى عنه هذا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه هذا الأثر عن ابن شهاب، رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، رواه الحديث أول إلا قول ابن شهاب. وفي رواية للحديث حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر وحديث وائل ابن حيان. إذن قول آمين للإمام وللمأموم ما حكمها؟ مشروعة. هذا الحديث يدل على مشروعيتها، على مشروعية قول آمين بعد قراءة الفاتحة، أن الإمام إذا قرأ الفاتحة يقول آمين، وأن المأمومين إذا قال الإمام آمين يقول آمين. إذن فقول آمين مشروعة عند قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة. هذا حديث أبي هريرة قد رواه عدد أيضا من الصحابة، قد روي عن غير أبي هريرة من الصحابة، روي عن علي وعن بلال وعن أبي موسى الأشعري وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن سلمان الفارسي وعن أم الحسين وعن أبي هريرة من رواية أخرى وعن وائل بن حجر كما سمعنا وفي روايات أخرى. إذن وروي عن بعض التابعين مرسلا. يقول الشيخ الشوكاني: فهذه 17 حديثا وثلاثة آثار كلها في مشروعية قول آمين للإمام والمأموم. فقوله في الحديث إذا أمن الإمام، حديث أبي هريرة، إذا أمن الإمام يعني إذا قال آمين، فيه إشارة إلى أن قول آمين إنما يقولها المأموم إذا قال الإمام آمين، إذا قال الإمام آمين. ومعنى هذا أنه يقولها بعد أن يقول، هذا ظاهر الحديث، بعد أن يقول الإمام آمين يقول المأموم آمين، يعني وليس معه، ليس معه. لكن الرواية الأخرى تقول: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الذي جعل الجمهور يجمعون بين الروايتين ويقولون في قوله فإذا أمن الإمام فقولوا آمين، أو إذا قال آمين فقولوا آمين، ليس مع المراد به أنه بعد أن ينتهي الإمام من قول آمين يقول المأموم آمين، لا، وإنما المراد به أنه إذا أراد الإمام أن يقول آمين بعد قوله ولا الضالين فقولوا آمين، ليتوافق تأمين الإمام وتأمين المأمومين. وهذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح، وهو الذي يتوافق مع الرواية الثانية والتي صرحت بقوله فإذا قال، الرواية الثانية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال الإمام ذلك فقولوا آمين، لأنه إذا أمن الإمام فسيؤمن بعد قوله ولا الضالين آمين، وإذا أمنتم في هذا الحين فسيكون تأمينكم موافق لتأمينه. وإن يعني وهنا يأتي موافقة تأمين الملائكة لتأمين المأمور. إذا أمن الإمام فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب. يعني مثلا هنا مثلا من حيث الدلالة يقول لك تعقب أن هذا الحديث بهذه الرواية ليس فيه دلالة على مشروعية التأمين للإمام. لماذا؟ قال لك لأن الحديث فيه يقول إذا قال إذا أمن الإمام فقولوا آمين، فهي شرطية، جملة شرطية، والأمر فيه للمأمومين وليس للإمام، وإن الإمام لو كان واجبا عليه ما علق بشرطه أو ما جعل شرطا لتأمين المأمومين إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. لكن ظاهر يعني هنا يقول شرطية فلا تدل على المشروعية، ورد بأنه إذا تشعر بتحقق الوقوع أنه سيقع من الإمام قول آمين، ولا يقول الإمام آمين إلا بناء يعني، ولا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام آمين إلا بإفادة أن ذلك مشروع للإمام أن يقوله. نعم. ذهب الإمام مالك كما يقول الشيخ هنا الشارح إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية، وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقا، وكذا روي عن أبي حنيفة وعن الكوفي، لكن الأحاديث هذه صريحة في مشروعية التأمين يعني قول آمين للإمام والمأمون. نعم. قوله فأمنوا، هذا استدل به على مشروعية تأخير تأميم المأموم عن تأميم الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء، يعني إذا قال آمين أو إذا أمن فأمنوا، والفاء في اللغة العربية تريد الترتيب. نعم. لكن تقدم بالجمع ورأينا أن الجمهور أهل العلم جمعوا وقالوا ليس معناه أنه إذا انتهى الإمام من قول آمين قولوا آمين، وإنما معناه إذا أراد أن يقول آمين فقولوا معه آمين، وهذا يوافق الرواية الثانية إذا قرأ ولا الضالين آمين فقولوا آمين. نعم. قوله في الحديث فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمين الملائكة، ما المراد بالملائكة هنا؟ ما المراد؟ من هم الملائكة الذين يؤمنون على قراءة الإمام في الصلاة؟ الحديث يقول فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. الإمام النووي يقول اختلفت هؤلاء الملائكة المؤمنين على إمامة على قراءة الإمام في الصلاة أو المصلي في صلاته، فقيل هم الحفظة، حفظ هؤلاء الذين هم معك في كل حين حفظة، وطبعا الحفظة ملائكة ومن أهل الذكر ومن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وإذا سمعوا دعاء فسيؤمنون، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، لكن هؤلاء أقرب الملائكة إلى المخلوق إلى الإنسان، وهم الحفظة يسمعونه يقرأ فيقول آمين فيقول معهم آمين. فقيل في قوله عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني بهم الحفظة، وقيل غيرهم، وقيل إنهم ليسوا الحفظة فقط بل يعني الحفظة وغيره، أو قيل غير الحفظة يعني هم ملائكة غير الحفظة، غير الحفظة، حفظة رقيب وعديد حفظة، لكن قيل أيضا غير الحفظة ملائكة آخرون يؤمنون مع تأمين المصلي إذا قال ولا الضالين آمين. وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر من وافق قوله قول أهل السماء، والحفظة في الأرض. الحديث هذا الذكر قال في رواية أخرى لم بدأ أن يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قال من وافق تأمينه تأمين أهل السماء، أهل السماء. نعم الحفظة من أهل السماء ولكنهم هم معك في الأرض، فالظاهر في أهل السماء يعني الملائكة في السماء، الملائكة الذين هم غير الحفظ. وبعض أهل العلم قال لماذا لا يكون الحديث شاملا ودالا على أن الملائكة الذين يسمعون المصلي وهم الحفظة يؤمنون معه، ويسمعهم الملائكة من أعلى يعني الملائكة الآخرون ثم الملائكة وهكذا حتى يصعد التأمين إلى الملائكة الذين في السماء، فيكون جمعا بين الحديثين بأن المؤمن من الملائكة الحفظة ومن سمعهم من الملائكة الذين في السماء. نعم. والمراد بالموافقة في قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل المراد بالموافقة الموافقة في الوقت في حين التأمين أو الموافقة في الشأن والحال. قال بعض أهل العلم أن المراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين، يعني يحرص المصلي أن وخاصة المأموم في جماعة أن يؤمن مع تأمين إمامه أو بعد قول إمامه ولا الضالين، يحرص على ذلك يتابع لأن الملائكة بعد أن ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين يعني فيؤمنه، فلا بد للمأموم أن يحرص على ذلك لئلا يفوته، وهذا أمر مشروع مندوب إليه، تأمين مندوب، يعني قول آمين مندوب إليه وليس بواجبه. لكن فيه قالوا الحكمة من هذا الحد والحظ على قول آمين بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وكونه يوافق الملائكة، يعني ذكر هذا أن قول المأموم آمين بعد قراءة الإمام للفاتحة مباشرة فيه يعني يوافق تأمين الملائكة، فيه حظ وحث، حظ وحث للمؤمن أن يتابع في صلاته، لا يغفل، لا يسهو عنها، تابع في صلاته حتى إذا انتهى الإمام من قول آمين يكون هو متابعا له ليس غافلا عنه، فيقول مثله آمين فيوافق تأمينه تأمين الملائكة. هذا معنى. ومعنى آخر في قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني في حاله وصفته، بمعنى أنه من الوظيفة، يعني موافقه في الصفة والخشوع والإخلاص. لا شك أن الملائكة مخصصون لعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته خاصة، وأنهم يعني لم تغرهم شهوات ولم يركب الله سبحانه وتعالى فيهم الشهوة وما يتعلق بأمور الدنيا ومشاغلها ونحو ذلك، فهم مفرغون لعبادة الله، ها؟ عباد مكرم. لا شك أن قولهم تسبيحهم تأمينهم ذكرهم كله بإخلاص وخشوع، لأنهم أعرف بالله سبحانه وتعالى ولم يشغلهم عنه شهوة. فهنا التشبيه بقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني من كان تأمينه في الخشوع والخضوع والإخلاص مثل تأمين الملائكة في هذه الصفة، فإنه سيحصل له ماذا؟ غفرانا، غفر له ما تقدم منه. والمعنى الأول لعله هو الأقرب إلى حال الناس، حال البشر الذين الملائكة يعني من فضل الله عليهم أنه نزع عنهم أو لم يركب فيهم الشهوة فتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن الصادق في إيمانه الذي تنازعه شهواته، ينازعه شيطانه، تنازعه الدنيا، لا شك أنه إذا جاهد نفسه وصبر واحتسب وخشع لله وخضع فسينال من الأجر العظيم يعني شيئا كثيرا، لأن خشوعه وخضوعه وعبادته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى جاء عن مجاهدة وليس عن طبع وخلقة فقط، بل عن مجاهدة للنفس التي يغويها ويغريها الشيطان والشهوات. فمن جاهد نفسه وخشع في صلاته، والله سبحانه وتعالى يقول عن صلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فمن فعل ذلك فلا شك أنه سيترتب عليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن غفران الذنب. ولكن الأقرب في هذا أنه فيه حد وحظ للمؤمن أن يتابع في صلاته إمامه حتى لا يفوته هذا الفضل العظيم عند تأمين الإمام، فيؤمن ليوافق تأمين، يوافق يعني يصادق، يعني يكون في وقت تأمين الملائكة. وإذا حصل وأمن المسلم في عند يعني تأمين الملائكة فهذا دليل على أنه ماذا؟ أنه خاشع في صلاة، دليل على أنه يعني لم يغفل في صلاته. وإذا حصل له ذلك فيحصل له ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفران الذنب. نعم. قوله في الحديث هنا يعني الشيخ يقول أيضا الحديث يدل على مشروعية الإمام قال التأمين قال الحافظ، وهذا الأمر عند الجمهور للندب، هو للندب تأمين قول آمين مندوب إليه. وحكى عن بعض أهل العلم أنه واجب على المأموم عملا بظاهر الأمر ظاهر الأمر، الأمر يقول وإذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا، والأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الندب لقرائن أخرى. أوجبته الظاهر على كل من يصلي. والشيخ يقول والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام. الوجوب إنما يكون عند تأمين الإمام، هكذا يقول الشيخ الشوكاني. وأما الإمام والمنفرد فحكم التأمين لهم مندوب، إذن التأمين مشروع على سبيل الندب للأمر به أو لتوجيه الأمر به. بعض الفرق قالوا إن التأمين غير مشروع وأنه بدعة، ولكن هذا القول غير صحيح لأنه معارض للأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة في مشروعية التأمين أو قول الإمام المؤتم والمأموم آمين. نعم. حديث أبي هريرة الثاني يؤيد ما سبق، حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. هذا فيه ما يعني مثل ما في الحديث الأول من مشروعية قول آمين، وفيه تصريح بأنه يعني بكيفية قول آمين. آمين هكذا آمين.